والحمد لله، الحمد لله متمم الثواب للطائعين ومكمل الأجر، الباعث لظلام الليل ينسخه الفجر، العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدر. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا منتهى لعدده، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده، وعلى آله وصحبه والتابعين السائرين على هديه، أما بعد. فقد تكلمنا في الدرس الماضي أن المغفرة مطلب عظيم طلبها الرسل والأنبياء والقادة والملوك والصالحون، وكان الصالحون يدعون بها لمن يحبون، بل ولمن قدم لهم أي معروف أو خدمهم أي خدمة كانوا يدعون له بالمغفرة. نعم، ورأينا كيف كان السلف حريصين عليها في قصة الوزير علي بن عيسى الجراح، وتكلمنا عن هذا، وشرحنا أن الطريق للوصول إلى المغفرة إنما يكون بإيش؟ بالتقوى. إنما يكون بالتقوى. وأنت في شهر يعدك للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم، لم يخطع الله عز وجل لأنه متى صاف، لا، لماذا؟ لأنه ينبغي أن يحملك الصوم على أن تبقى ما بعده على ما كنت عليه فيه، عندئذ تدخل مرحلة التقوى. نعم، وقلنا إن التقوى إذا تلبس بها صاحبها يجعل الله عز وجل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وكلمة فرقان قلنا إنه نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل ويفرق به بين الخير والشر. هذا متى يكون لك هذا الفرقان؟ الفرقان فرقانان، فرقان مدلو وهو كلام الله عز وجل، فإن اتبعته أوصلك إلى الفرقان الثاني وهو النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبك فتعرف به الخير من الشر. نعم، مهما كان، بحيث يكون قلب المؤمن صافي الشريرة ويسلم من الفتن، يسلم من الفتن. أما غير المتقي فيعيش في ضنك، يعيش في باطل الهوى وهو قلق حائر مضطرب. واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تعرض الفتن ابتلاءات بالمعاصي على القلوب كالحصير عودا عودا. أول ما تعرض يعني معصية صغيرة ونبأ بحق، إن قبلتها صار عندك أساس لتقبل إيش؟ وحدة أكبر. ولذلك كان مشايخنا يوصلنا لما تطلب منه وصية كان يقول لك: احذر المعصية الأولى، احذر المعصية الأولى. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، يعني رضا بهذه المخالفة المعصية، نكت فيه نكتة سوداء. صار في قاعدة لتقبل مخالفة أكبر. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة. هذا هو الشعر، صرت متقيا فلا تضره فتنة، يعرف هذا مخالف. ما دامت السماوات والأرض، والآخر الذي قبل المعصية تلو المعصية والمخالفة تلو المخالفة، أسود مرباد كالكوز مجخيا. الكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، لا ينطلق إلا من هوى. وما أبدع هذا التشبيه البليغ الذي يأخذ بالقلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، كالكوز مجخيا، كوز مقلوب. والكوز المقلوب ترى فيه ثلاث صفات: أولا مقلوب، فالذي يعصي الله عز وجل فهو منكوس الفطرة، لأن الله تعالى أخذ عليك العهد منذ كنت في صلب أبيك على أن تتبع هواه الفطرة. الأمر الثاني أنه مظلم لما تصارب، وقلب البعيد عن التقوى الذي يشرب الذي همه هوى مظلم لا ينطلق إلا من هوى، فهو دائما حائر قلق مضطرب يريد أن يحقق شهواته في الحرام أو في غيره. الأمر الثالث إذن مظلم، والأمر الثاني منكوس. الأمر الثالث الذي تشبيه الذي فيه الذي بينه النبي بكلمة مجخيا المظلم، ثالثا إذا نقرت عليه صل زفارق، ومعنى صل أنه فارق، وقلب غير التقي فارق لا يتمالك للشهوات لا يسقط. ولذلك لما كون الله عز وجل آدم من التراب قبل نفخ الروح فيه طاف به إبليس فنقره فصل طلع الصور، فقال إن هذا ضعيف لا يتمالك للشهوات، فنفق الله عز وجل، فأنت بالروح هي التي تصعد بك إلى المثل العليا وإلى تقوى الله تبارك وتعالى. هذا المقصود به. نعم. ولذلك التقوى تجعل في قلبك نورا تعرف الحق من الباطل. الأمر الثاني من ميزات التقوى أنها تبصرك بعيوب نفسك. إذا خفت الله وخوف الله جزء من التقوى، تعرفون العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا والاستعداد ليوم الرحيم، إذا استقرت في نفسك التقوى بصرتك بعيوب نفسك وبتقصيرك، والمربون أدركوا هذه الناحية. لذلك يروي أحمد بن عبد الله المقدسي عليه رحمة الله قال: صحبت إبراهيم بن أدهم سنوات طويلة، وكان يعني أميرا أخذته الدنيا، في إحدى الروايات نعم عن كيفية رجوعه من الباقي من الفاني إلى الباقي، يقول: سألته كيف كان انقلابك من الباقي من الفاني إلى الباقي، كيف انقلبت من المخالفات إلى التقوى؟ فقال لي: يا أخي، كنت جالسا يوما في أعلى قصري فوق، والخدم قيام علي حول يخدمون شبرين على رأسي، فأشرفت من الطاق النافذة فرأيت في ساحة القصر وفي حديقته رجل فقير أخرج صرة فتحها فيها خبز وشيء من طعام يسير معه ملح جريش، فشرف الله عز وجل وأكل. يقول: فأخذني مقام، فبقيت أراقبه، فشرب ماء بعد ذلك وأنا أنظر إليه، ثم اتكأ على جذع الشجرة وأخذته غفوة، فقلت للحرس: إذا استيقظ هذا الفقير فبعثوه إليه، يعني خليه يشوف. نعم. انتهى من النوم، أي الحرس قالوا: إن صاحب هذا القصر يريدك. نعم. فخرج، خرج. فلما اقترب من إبراهيم يقول: سلم عليه. فرددت عليه السلام وقلت له: اجلس. يقول: وأنا أفكر بحاله. والإنسان أيها الإخوة إذا بدأ يفكر بحاله وبدنياه وبآخرته يصل، لكن طالما في غفلة ما بيوصل. ولذلك ماذا يقول الشعراء؟ يقول: إذا كان إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. لما تفكر فإنك تصل. نعم. ذهب جلس أمام إبراهيم بن أدهم فرددت عليه السلام وأمرته بالجلوس، فلما اطمأن قلت له: يا هذا، أكلت الرغيف وأنت جائع فشبعت؟ قال: نعم. قال: أشربت الماء بعد ذلك وأنت عطشان فرويت؟ قلت: نعم. قال: ونمت بعد ذلك واسترحت بدون هم ولا غم؟ قال: نعم. هنا قويت الفكرة في ذهن إبراهيم، فقلت في نفسي وأنا أعاتبها: ما أصنع بهذا؟ لويش الكبر والعجب والبعد عن شرع الله والمعاصي؟ ما أصنع بكل هذه الدنيا والنفس تقنع بما رأت؟ يعني هدمك فيها. لكن الله تعالى أباح لك: قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة خالصة يوم القيامة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: كلوا من الطيبات لكن عمل صالح. والنفس تقنع بما رأت وسمعت. ثم عقدت العزم على التوبة من لحظتي وأن أصلح ما بيني وبين الله. هذا حسني. نعم. أن أصلح ما بيني وبين الله عز وجل. والمغفرة فضل من الله. قال: والله ذو الفضل العظيم، أنت عليك أن تعمل وأن تحسن الظن بالله، لكن إياك أن تقطع لنفسك بالمغفرة لأنها مضمونة. الله هو الذي يعلمها مضمونة. ولذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى بكلمات، قال: يا موسى إني أعلمك 5 كلمات هن أصول كل دين، ما لم تعلم أنه قد زال ملكي فلا تترك طاعتي. طالما تعلم أن الملك ملكي إياك أن تترك الطاعة، وملك الله عز وجل لا يجوز، ينبغي أن نبقى دائما في طاعة. وما لم تعلم أن خزائني قد نفدت فلا تهتم برزقك، وخزائن الله لك، أنت اسعى واطلب بي يعني طلب فيه إجماع وأجمل في الطلب، نازل نفسك. وما لم تعلم أن عدوك قد مات أي إبليس فلا تأمل مفاجآت يأتيك هنا وهنا وهنا، لأن إبليس يريدك أن تعصي الله عز وجل على أي وجه، بصغيره بكبيره، لكن النفس تطلب مطالب أكبر من مطالب إبليس، تريد معصية معينة للنفس. أما إبليس مهم أن يحملك على المعصية، فلا تأمن مفاجآته ولا تدع محاربته. وما لم تعلم هنا الشاهد أني قد غفرت لك فلا تعب المذنب، لا شوف نفسك أنت بطاعة وأن الله غفر لك، فإذا رأيت مذنبا فلا تعب، ادعو له واطلب من الله عز وجل أن يأخذ بيده كما أخذ بيده. وما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعب المذنبين، وما لم تدخل جنتي فلا تأمن مكري. نعم، دائما الإنسان يكون إذا وضعت القدم عندئذ اطمئن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فاحرص أخي الكريم على ملازمة باب الله عز وجل في هذا الشهر، وأكثر من طلب المغفرة فيه، فهو السبيل إلى المغفرة، ولا تخالفه. فالعجب من إنسان عاقل عرف الله ثم خالفه، عرف عظمته. والعبد إنما يقدم على المخالفة إذا لم يقدر الله حق قدره. فعليك أن تطيعه ولو في تلف نفسك، كما قال ابن القيم إذ يقول: أف لمترخص في فعل المحرم، أف لمترخص فعل المحرم وضجر منه لينال ما يحب أو ما يلذ له، تالله لقد فاته أضعاف ما يحب. تحصل على لذة يعني متقضية منقطعة أما هناك دائما إذا أطعت تصل إليها. فأقبل على بابه يا عبد الله مستغفرا داعيا في هذا الشهر الكريم أن يحقق لك ما قصدت من أن يفتح لك باب المغفرة. نعم. فإن أردت عن بابه تعثرت في كل عيش لا تتوفق، وإن كنت أغنى الأغنياء تعيش في ضنك. فإن أعرضت عن بابه تعثرت في كل عيش وتخبطت في كل حال. وما أجمل قول القائل: ولن ثنى عزمي عن بابكم، ولن ثنى عزمي على عن بابكم إلا تعثرت بأذيان. ومن ثنى عزمي ما أعرضت عنكم إلا أصابتني الهموم والبلايا. يروي بعض السلف كما ذكر صاحب سيد الخاطر: يكون رأيت شابا على سور بيروت يذكر الله تعالى عليه أثر الصلاح، فقلت: يا هذا لك حاجة؟ فقال: إذا وقعت في حاجة سألته بقلبي فلبى. سألته بقلبي فلباها. والله الذي لا إله غيره إذا وصل العبد إلى درجة التقوى يرى عجائبا. الأسود أبي عبد الله كان ضريرا، وقد ذكر المؤرخون مثل يعني المشايخ أنه كان إذا أمسك القرآن انقلب بصره صحيحا وقرأ، فإذا انفتن عن القرآن يرجع ضريرا. وكان مستجاب الدعوة. أخذه الجند مرة وقالوا: يا أبا عبد الله اسم الأسود، قالوا: إن حرسا يعني في رأس الحصن يريد أن ترميه بالنبل. قال: خبئوني وأين تريدون أن أصيبه؟ من نوع المداعب. قالوا: في, في, في مذاكيره. يقول: والله فرم النبل فجاء في مذاكيره، فقالوا: لله درك، من أعمى البصير يصيب العدو في المذاكير، يصيب العدو في المذاكير. تقوى درجة، لكن الويل لمن يبتعد عنها. والله الذي لا إله، لا تظن أنك بصلاتك وصومك إن لم تتق في أفعالك لا تظن أنك ناجي، لا تظن أنك ناجي. نعم. إلا تعثرت بأذيالي. نعم. كان الحسن البصري شديد الخوف من الذنوب، فكان يكثر من طلب المغفرة. فقيل له: ولم ذلك؟ يعني خفف من هذا الخوف. قال: وما يؤمنني أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فيقول لي: اذهب لا مفر لك. خطير كلمة من الله صعب. والعبد مهما بالغ في أداء حقوق الله عز وجل لابد أن يكون مقصرا. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنا، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولم يؤاخذني وعيسى ابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا وليس لنا بظاهر. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أن يشرع لأمتي. نعم. شرع لأنتم. يقول صاحب روح البيان: إن الإنسان محتاج إلى المساعدة، ضعيف أمام الشهوات يحتاج إلى المساعدة. نعم. والله تبارك وتعالى لماذا محتاج؟ لأنه واقع تحت ضغط الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها. أبينا ليس رفضا لأمر الله، إياكم أبدا، يعني يا رب نحن لسنا أهلا لهذه، أما ليس رفضا، بينما إبليس رفض الأمر، فرق كبير. وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة هنا ترجع إلى أمرين، إلى قسمين: قسم خفي وهو العقائد والتوحيد، لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى بالقلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. يقول لله تعالى الذي الظاهر، وقسم للعمل وهو التكاليف والشريعة، عمل صدق قول الحق التبري من الباطل، هذا هو العمل. ومعنى حق الأمانة أي القيام بها وتطبيقها، ولذلك عاب الله تبارك وتعالى اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا، هذه السورة سورة الجمعة أبطل الله عز وجل وكذب فيها اليهود في ثلاث آيات من جملتهم هذه، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه، كذبهم الله للا يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت هل تمناه أحد منهم؟ إذا كذبتم، أي الآية كذبهم الله فيها. الآية الثالثة كذبهم الله فيها كذلك، افتخروا بأنهم أهل الكتاب وأنهم اعترفوا بنبوة محمد، نحن فقط أهل الكتاب. كذبهم الله عز وجل بالحمير يحمل أسفارا، ماذا قال؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثله. ونقف عنده، وافتخروا بيوم السبت فقالوا للمسلمين ليس لكم يوم، فشرع الله عز وجل لهم يوم الجمعة يجتمعون فيه على طاعة. نعم، والآية تدل على أن الله آتى فضلا من فضله أهل الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء. نعم، اكتفوا بحمل التوراة، فكان اليهود يعيبون بعضهم إذا لم يوجد في جيبه أو في بيته توراة، لكن ما يحاسبون أنفسهم عن العمل بما في التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كانوا يتضايقون ممن لا يحمل أو لا يملك في بيته نسخة، أما العمل مش أبدا. فاكتفوا من العلم بأن حملوا التوراة في بيوتهم وفي أماكنهم، وظنوا أن بهذا التبجح يرضون الله تبارك وتعالى. نعم، والمراد بذلك اليهود الذين ناوأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا رسالته. مقابل هذا التوبيخ لليهود ماذا قال الله تعالى في العرب الذين استجابوا للنبي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال في التقابل الجميل. فاليهود لعدم تطبيقهم منهج التوراة واكتفوا بوضع النسخ في البيوت وكانوا يعيبون من لا يحمل النسخ شبههم بالحمار. نعم، الحمار على ظهر كتب ما بيستفيد منها، وهذا التعبير كمثل الحمار يحمل أسفارا إياك أن تظن أنه ذم للحمار، أبدا، وإما ذم إيش لمن يتشبه. نعم، بهذا الباب سنذكره إن شاء الله. ليس اتهاما للحمار بالغباء أبدا، لأن الحمار له مهمة خلقه الله لها وهي الحمل، ما خلقه ليفهم الكتب، فهو يقوم بالمهمة التي خلقه الله لأجلها على وجه كامل. نعم، فمن حمل منهجا دون أن يستفيد من هذا المنهج، تبوا دقيقة، من حمل المنهج حمل راية الدين دون أن يستفيد منه في التطبيق فهو شبيه بالحمار أكرمكم الله في هذه المسألة. وهذه خصوصية حقيقة الحمار أنه يحمل ما لا يفهم، لأنه مو شغلته، شغلته أن يحمل بس، أما تفهم ما شغلته، هذه مهمته، إله الأمور. الحمار له مهمات أخرى يقوم بها ويؤديها على وجه قد يعجز الإنسان عن القيام بها. لو كنت في قرية وذهبت إلى قرية أخرى ورحبت حمار وذهب بك الحمار إلى بيت الذي تريده ورجعت لو مرت سنوات قد تضيع أنت عن هذا البيت إذا أردت أن تعود إليه، أما لو ركبت الحمار فوالله يوصلك إلى ذلك البيت. إلا مهمة، فلا تطلب منه أن يفهم إيش الكتب التي على ظهره. نعم، ولو بعد فترة. نعم، فلو تركت له حرية الحركة فيوصلكها إلى إيش؟ إلى المكان الذي. إذن فمن الغبي؟ الغبي الذي يترك منهج الله، هذا هو الغبي. فالبعض الذين يتهمون الحمار بالغباء إنما يكلفونه بغير ما كلفه الله تبارك وتعالى به. فالحمار خلق للحمل لا أن يفهم المقروء أو المفهوم. نعم. وقوله إنه، أي الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، من مهمات الحمار أحيانا يقدر. لو أتيت به إلى ساقية عريضة بينظر هكذا، ثم إذا كان لا يستطيع اجتيازها لو قتلته ما يتحرك ينظر، ثم إذا كانت استطاعته بعد ذلك يقفز. وقوله تبارك وتعالى إنه أي الإنسان، وحملها الإنسان، إنه أي الإنسان كان ظلوما جهولا. ظلوم أي مقصر بالوفاء بحق الغير. الظلم اعتداء على حق الغير، هذا الظلم. الظلم اعتداء على حق الغير. والإنسان ظلوم لأنه اعتدى على إيش؟ على حق الله الذي التزم هو به. ما نفذ بتحمل الأمانة وعدم الوفاء. هناك قسم آخر لم يقصر عن عمد. في ناس بيقصروا بالأمانة عن عمد، تركوا المنهج كله. لكن في ناس يقصرون لا عن عمد، بل فرط في الأخذ بالأسباب. نعم، هذا الأخذ بالأسباب، بأسباب الوفاء، هو الذي يعبر عنه بالجهود. ولذلك قال بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. هذول عمد في مخالفة شرع الله والشرك. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. انتبه إلى نكتة دقيقة في قوله تعالى ويتوب الله، حتى ما صن الواو عاطفة على إيش؟ ليعذب الله المنافقين. كان مقتضى الكلام لو كان عاطف أن يقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. نعم، ويتوب بدون ذكر الله، ويتوب على المؤمنين. أتى بالفاعل من جديد ليميز أن هؤلاء غير هؤلاء تكريما لهم. فعذب المنافقين والمشركين على عدم الوفاء المتعمد ونكران الأمانة، وتاب على المؤمنين الذين قصروا في حملها لا عن عمد، بزلة بخطأ أو هكذا. نعم، لنفهم ذلك. وتلاحظ في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وحملها الإنسان آدم. قالوا آدم عرضت عليه الأمانة، وهي كما ذكرنا نوعين: خفي وجلي، إيمان وشريعة. قال: يا رب ما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وكفئ وجوزي، وإن أسأت عوقب. قال: فتحملها. فقال مجاهد: والله ما بين تحمل آدم للأمانة ونفوسه عنها وإخراجه من الجنة مثل ما بين الظهر والعصر، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال مجاهد: وقول الحق له. لما قال أنا أتحملها قال الرب سأعينك، طالما أنت تبرعت بالتحمل سأعينك، وهذه رحمة الله بأنه يغفر للمقصرين، سأعينك. فإن الإنسان يحتاج إلى من يعينه في القيام بهذه المهمة والأمانة العظمى، لأن الإنسان في تحمله للأمانة في موقف صعب، في افعل ولا تفعل، في شهوات، في ميول، في غرائز. والإنسان واقع بين قهر الله عز وجل وجلاله وبين رحمته تبارك وتعالى وجماله. إن أصبت ونفذت بين الرحمة والجمال، وإن قصرت بين الجلال والقهر. لذلك موقف صعب، ولذلك العلماء بيشبهوا موقف الملائكة من الإنسان، يعني الملائكة يخافون يشفقون على بني آدم، يعني مساكين بني آدم. قالوا مثلهم كمثل الديك والبازي، البازي طائر جارح، التقى البازي والديك فقال له البازي للديك: ما أعرف أقل وفاء منك، ما أعرف أحدا أقل وفاء منك، لأن أهلك يربونك من البيضة، ثم إذا كبرت نعم تفر منهم هكذا وهكذا، يريدون أن يعني يمسكوك فتفر هكذا وهكذا، ما بتسلم. نعم. وأنا أخذ من الجبال فيحبسون عيني وأوضع في بيت مظلم، فإذا أطلقوني اشتقت لهم وأتيت لهم بالصيد، فأنت قليل وفاء يقول للديك. فقال له الديك: يا سيدي، هل رأيت بازيا نعم يوضع في سفود ويشوى على النار؟ قال: لا. قال: أما أنا يعني فأوضع في سفود وأشوى لك الدم. والملائكة ليس فيهم هذا الشاهد، نوازع الخير والشر كلهم خير، خير محض، ولذلك لا يشعرون بثقل ما في أمانة، يعني بهذه ما مكلفين بهذا الحد. ولذلك يقول: أنت لم ترى نعم بازيا يشوى، ولكني رأيت كثيرا من الدجاج أو من الديكة تشوى، وهكذا شأنه. ولهذا سخر الله تبارك وتعالى الملائكة يستغفرون للمؤمنين التائبين الراجعين إلى الله، وهذا شهر التوبة يا إخواني، فينبغي أن نعود حتى تكون الملائكة ممن تدعو لنا. اقرأ بسورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، لا يرونه. كلمة يؤمنون به أشارت إلى أنهم لا يرونه، لأن الإيمان لا يكون إلا غيبيا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مطلع ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة تدعو لك وتستغفر لك، فحافظ على هذا وكن بعد الصيام كما كنت في رمضان حتى يبقى هذا الاستغفار. يقول مطرف بن عبد الله: والله وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. الملائكة أنصح عباد الله لعباد الله. ثم تلا هذه الآية: الذين يحملون العرش ومن حوله، إلى آخرها. نعم، هذا دعاء من الملائكة، دعوا للمسلمين بدخول الجنة، ودعوا لهم أن يجنبهم النار، ودعوا لهم بالمغفرة. أفضل من هكذا؟ وحملة العرش أفضل الملائكة. هذا دعاء الملائكة. وتلاحظ أن الدعاء جاء برب، كلمة ربنا. وأنت لو أخذت القرآن الكريم من أوله إلى آخره لم تجد إلا ربنا في الدنيا أو بدون أي نداء، لأن أدوات النداء بتعطي للقريب يا وللبعيد أيا أيا. فكلمة ربنا في القرآن الكريم في الدعاء ليس فيها نداء أبدا. لماذا؟ لأنه أقرب إليك من حبيب، ما في حاجة إلى أن تناديه، تدعوه فقط هكذا. وفي حديث رواه أنس بن مالك دعوات الملائكة كيف يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نودي على أطفال المسلمين أن يخرجوا من قبورهم، فيخرجون زمرا، فينادى فيهم أن ادخلوا الجنة زمرا، فيقولون أي الأطفال ربنا ووالدينا، يعني آبائنا معنا وأمهاتنا، فيعاد النداء أن امضوا إلى الجنة وادخلوها زمرا، فيقولون ووالدينا معنا، فيبتسم الرب عز وجل ابتساما يليق بجلاله ليس كمثله شيء، ثم يقول ووالديكم معكم. نعم. فيهب كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلون الجنة معا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم أعرفوا بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيتكم، يعرفون. ومن دعاء الملائكة المؤمنين وقهم السيئات. السيئات مقصود فيها إما المعاصي وإما أهوال القيامة، وهذا أقرب. أو قهم السيئات بعد أن تابوا وعادوا إلى الله تبارك، أي حفظهم من أن يعودوا عن توبتهم إلى المخالفات، لأنك إن حفظتهم أو حفظتهم من الذنوب بعد توبتهم هنا في الدنيا فقد رحمتهم في الآخرة. من تقي السيئات يومئذ فقد رحمت، إن حفظتهم بعد التوبة فقد رحمتهم هناك، لأنهم سيدخلون الجنة. وفي أثر عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه يا موسى إني آمر حملة العرش أن يمسكوا عن التسبيح في رمضان وأن يقولوا كلما دعا صائم آمين، فقد أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائم. يقسم صوته. أخي الكريم يا عبد الله، أنت تحتاج في الدارين إلى أمرين: التقوى وحسن الخلق. فالتقوى تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق يحسن ويصلح ما بينك وبين الآخرين. والصوم بهذا الشهر يعني زاد. أتى رمضان مزرعة العباد، أتى رمضان مزرعة العباد وداعية الأنام إلى الرشاد. فينبغي أن تتقن فيه. فإذا زرعت ألقيت البذرة ولم تسقه ما استفدت شيء. فمن ألقى الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم ما قدمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان ابن مسعود يقول في هذا الأيام: خائف مستجير، تائب مستغفر، راغب راهب. احرص اخي الكريم على هذا لتكون من اهل الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله، والسلام عليكم ورحمه الله.